hamd ikaongezeka alhamdu, ni ya istighraq. Wa ma'na alistighraq huwa ash-shumulu li jami'i al-afradi bihaythu la yakhruju anhu shay, bi ma'na kila sifa njema, sifa zote njema ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi lam yattakhidh waladan ay laysa lahu waladun kama taquluhu al-yahud wan-nasara wa ba'd mushrik al-arab. Allah subhanahu wa ta'ala hakuzaa, maana hana mtoto, kinyume na wanavyodai mayahudi na manasara na baadhi ya washirikina wa waarabu waliokuwa wakidai kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana mtoto, wal'iyadhu billah. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولم يكن له شريك في الملك أي ليس له مشارك في ملكه وربوبيته كما تقول الثنوية ونحوهم ممن يقول بتعدد الآلهة. Na Allah subhanahu wa ta'ala hana mshirika na yeye katika ufalme wake na katika utenda kazi wake, kama wanavyosema athanawiya, wa hiya diyanat majusiya taqulu bi anna al-alam مصنوع ومركب من أصلين قديمين أحدهما نور والآخر ظلمة. الثانوية أو الثانوية، الثانوية نكتك ديني زمجوسي ونويتكيدي كواميونغ وكوابيلي wanuru na wakiza. Wanuru anaileta khairi na wakiza anaileta shari. Hivi ndivyo wanavyoitakidi wao. Lakini ukweli wa mambo ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana mshirika na yeye katika ufalme wake na katika utendaji kazi wake, kinyume na wanavyosema hao. Walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli ay laysa bidhalilin فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير. الله سبحانه وتعالى سم ذليليف مبكى أكهتاج كون رفيكي أو وزيري أو أنا مشاوري، ولا يحالف أحدا. تحالف ni kule watu wawili kuwa na makubaliano ya kusaidiana katika jambo linalowapata zito. Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa hiyo. Wala yastansiru bi ahadin, wala hata kinusra ya mtu yoyote. Wakabbirhu takbira ay azimhu wa ajillahu amma yaquluhu dhalimun, na umaadhimishe Allah subhanahu wa ta'ala na umtukuze na kumtakasa kutokamana na yale wanaoyasema madhalimu. Kwa hivyo hii aya iko wazi kukanusha mshirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala qawluhu يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض أي ينزهه جميع مخلوقاته التي في سماواته وأرضه عن كل نقص وعيب. نفينكم تكاسى الله سبحانه وتعالى فيوتي كتك فيوم بفياك فيليفيوكم من قونين أرضيني vyote humtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kila aina ya aibu na upungufu. Lahul mulku wa lahul hamdu yakhtassani bihi laysa lighayrihi minhuma shay. Ufalme ni wake yeye peke yake, na sifa njema zote ni zake yeye peke yake, wala si za yoyote katika viumbe wake. Wa makana li ibadihi min almulkiyati fa huwa min ata'ihi. Na kile kinachomilikiwa na yoyote katika viumbe wake, basi ni yeye ndiye aliyewapa, ikiwa ni ufalme, ikiwa ni kitu akimiliki. Asli yake anayemiliki ni Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye amemjaalia akimiliki yule mja wake. Kwa hivyo hakuna mulk istiklali eti amiliki yeye tu, ni Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kumiliki kila kitu, na ikiwa mja amiliki chochote, basi ni Allah ndiye aliyemmilikisha. وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. الله ni muweza wa kila kitu, hakuna kinachomshinda. Mutlaqan, hakuna chochote kinachomshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu tabaraka fi'lun madin ma'khudhun min al-barakati, ni fi'l madhi imetokamana na neno albaraka. Wa hiya an-nama'u waziyadatu almustaqirratu thabitatu ad-da'ima. Na maana ya baraka ni kitu kuwa na kuzidi, kuzidi kwenyewe ambako kumethubutu na kutaendelea daima, ndio kilichobarikiwa, hakina upungufu. وهذه اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه. نلفظ هي تبارك هيتميكي اسبقوك الله سبحانه وتعالى. ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي نيكتاج لازم تجيك لفظ ماضي سيو يتبارك لا تبارك وفعل ماضي. الذي نزل الفرقان أي القرآن سمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل. نقرآن إميت فرقان كسباب نيني كبنبانوا نكفرقيش بين حق نباطل. نهيب اندبو ينبوتك كان كو حق يونكان وازي نباطل يونكان وازي كنيومي na wanavyofanya baadhi ya watu kutaka kuchanganya baina ya haki na batil, kama walinganizi wa umoja wa mapote. Kumbia vipi tutakuwa kitu kimoja baina ya sisi na mashia, masufi na wengineo, jambo ambalo haliwezekani. Ni kama kusema haki na batil vitu hivi ili viko sawa. Qur'an imekuja kupambanua baina haki na batil. Ashabu at-tamyi' wakaja na mu'tamar kaifa nata'amal ma'a al-mukhalif, nata'amal ma'ahu bir-radd 'alayhi wa qam'ihi, hakadha nata'amal ma'a al-mukhalif. Ana khalifu sunna ni atandikwa nyundo mpaka ajue hii ni sunna ya Mtume sallama, haijuzu kuikhalifu. هكذا نتعامل معهم ببغضهم توچكيه كلا ان يخالف سنه متوم صلى الله عليه وسلم. هذا منهج السلف. اما كذا لين والرفق في غير مكانه ليس من الحكم من الحكمه سيكتك حكمه كويكه upole mahali ambapo sipake. Kila kitu kina mahali pake. Kuna mahali lazima utumie nguvu. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه يحيى عليه الصلاة والسلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة و ويقول النبي موسى عليه الصلاة والسلام فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. هكذا نتعامل مع المخالف بيد من حديد. ويبقى القرآن إمكوية كفرقيش بين حقي نباطل. حقي يلكانني حقي نباطل نباطل. نمت وحقي أتامبي وبيبي نمت وحقي نمت وباطل أتامبي وهيني باطل وشنا نباطل. على عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم, وهذه صفة مدح وثناء, عبده مجواك نيكسوديو هابني محمد صلى الله عليه وسلم نهيني صفة أسفي ونايمت محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أضافه إليه إضافة تشريف وتكريم في مقام إنزال القرآن عليه. الله سبحانه وتعالى أممنسبيش متمواكي ونفسياك تكوف كتك كم تكوزا نكم كريم متمواكي صلى الله عليه وسلم. Tena katika sehemu ya kuiteremsha hii Qur'an, kuzungumza jambo tukufu kabisa la kuiteremsha Qur'an, liyakuna lil'alamina ay al-ins wal-jinn, ili iwe kwa walimwengu au ingia ndani yake wanadamu au watu na majini. Wa hadha min khususiyatihi sallallahu alayhi wasallam, katika mambo ambayo amehusishwa nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kuwa mitume kabla yake walikuwa wakitumwa kwa watu wao hasa, lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumwa kwa walimwengu wote, majini na watu wote. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Kwa hivyo hapa waingia wote. Mtume Muhammad SAW ni mtume wao wote. Kabhani katika yale ambao wamehusishwa mtume SAW, nadhira ay mundhiran, awe ni mwonyaji, ma'khudhun min al-indhar wa huwa al-i'lamu bi asbabi al-makhafati, kuwajulisha watu kwa sababu za kuogopesha. Yani msiponitii, msipomtii Allah Subhanahu wa Ta'ala na msiponitii mimi ni sababu ya nyinyi kuadhibiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo maonyo haya, na siku zote mtu akiandika onyo maana yake kukataza kutoka maana jambo ambalo ni hatari ukilifanya. Wa qawluhu liyakuna ta'lilun liinzal alquran alayhi yakhussuhu birrisalati alamma liyakuna, ili awe. Kwa nini nimemteremshia Qur'an? Liyakuna lil'alamin nadhira. Amemhusisha risala yake iwe itafika kwa ulimwengu wote. Thumma wasafa nafsahu subhanahu bi arba'i sifati, kisha akajisifu Allah subhanahu wa ta'ala hapa na sifa nne. Al-ula qawluhu alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard duna ghayrihi فهو المتصرف فيهما وحده. Yeye ndiye mfalme anayemiliki mbingu na ardhi pasi na yoyote mwingine. Kwa hivyo yeye ndiye anayepeleka huu ulimwengu wa juu na wa chini anavyotaka yeye, wala hakuna wali wala hakuna malaika wala hakuna mtume yoyote anayepeleka huu ulimwengu wa chini na wa juu isipokuwa nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kinyume na wanavyoitakidi ghulatu sufia, kuna baadhi ya mawali wao waitakidi kuwa husema kuwa Allah amewapa kipawa cha kuweza kusemea kitu kun fayakun sallallahu alaihi wasallam. Haya yako katika itikadi za ghulatu sufia. na wala hawaoni haya kuyasema haya. Haya hawaoni haya kuyasema, wazi wazi wasema, na wayaandike katika vitabu vyao. Hili jambo ni khaswa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kwa yeyote katika viumbe. Asifatu thania, walam yattakhidh waladan kama taz'umu an-nasara wal-yahud wadhalika likamali ghinahu wa hajati kulli makhluqin ilayhi. Allah subhanahu wa ta'ala hana mtoto kama wanavyodai mayahudi na manasara, kwa sababu ya ukamilifu wa ukwasi wake, na kwa sababu viumbe vyote vya muhitajia yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Asifatu thalitha, walam yakun lahu sharikun fil mulk, fihi raddun ala tawaifi al mushrikin min al wathaniyati wal thanawiyati wa ghayrihim. Na hapa muna kuwarudi makundi mbali mbali ya washirikina, wale waabudu wa masanamu na wale wanaothibitisha kuwepo kwa miungu zaidi ya mmoja, kama tulivyoeleza majusi na wengineo. Allah subhanahu wa ta'ala hana mshirika na yeye katika ufalme wake. Asifatu rabi'a, wa khalaqa kulla shay'in ay min al makhluqat, viumbe vyote ameumba yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadkhulu fi dhalika af'alu al-ibad fa hiya khalqu Allah wa fi'lu al-'abd, na yaingia ndani yake vitendo vya waja, pia ni viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kitendo cha yule mja anachokitenda pia kimeumbwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Faqaddarahu taqdira, ay qaddara kulla shay'in mimma khalaqa min al-ajali wal-arzaqi was-sa'adati wash-shaqawati wa hayya'a kulla shay'in lima yasluhu lahu. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekadiria kila kitu katika vile alivyoviumba: siku yake ya kufa, riziki yake, ikiwa ni katika watakaofaulu au watakaoangamia, na kisha akakiandalia kila kitu, zile njia zake ambazo ni kwa maslahi yake. Ukakuta kiumbe huyu Allah amemsaidishia riziki yake kwa njia hii, na kiumbe kile kwa njia kadha wa hakadha. قال ابن كثير نزه نفسه عن الولد وعن الشريك ثم أخبر أنه خلق كل شيء فقدره تقديرا أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه وكل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره. انتهى كلامه رحمه الله. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى سيما الله سبحانه وتعالى أمجتكاس نفسياك كتوكمانا نكون متوتو na kutokamana na kuwa na mshirika. Kisha akatujulisha kuwa yeye ni muumba wa kila kitu, na akakadiria kila kitu kwa makadirio yake. Kwa hivyo chochote kile ambacho sio Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni kiumbe chake: mbingu, ardhi, wanadamu, majini na wengine. Wa huwa khaliqu kulli shay'in wa rabbuhu wa malikuhu wa ilahuhu, naye ndiye muumba wa kila kitu, ndiye mola mlezi wa viumbe vyake, mwenye kuvimiliki, na ndiye anayestahili kuabudiwa na wao. Na chochote kilichokuwa chini yake kiko chini ya nguvu zake na mipango yake, akipeleka anavyotaka yeye kwa makadirio aliyoyaweka yeye. قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. في هذه الآية ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة. Katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala ajitakasa nafsi yake kutokamana na kuwa na mtoto au mshirika katika ufalme wake, na namna anavyowapeleka waja wake. ومن في الموضعين لتأكيد النفي ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إلى من pale imetumika katika sehemu hizi mbili ili kutilia mkazo kukanusha kuwa hana mshirika subhanahu wa ta'ala na wala hana mtoto Allah subhanahu wa ta'ala. إذن لذهب كل إله بما خلق. هذا استدلال لما سبق في أول الآية من نفي الولد والشريك في الألوهية. نهيني استدلال يالي يتنغلية منزو آية كتك ككنوشك ونمتوت ونمشريك كتك ونغواك. أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم عن الآخر بما خلق. Lau kama kungelikuwa na miungu zaidi ya mmoja, basi kila mmoja angelichukua kile alichokiumba akakaa nacho kando. Wa hina idhin la yantazimu al-kaunu liwujudi al-inqisam. Na katika hali kama hiyo, huu ulimwengu utakuwa hauna nidhamu ya kisawasawa, kwa sababu wanaomiliki ni tofauti tofauti. Ikiwa huyu ni Mungu wa jua na yule ni Mungu wa usiku na yule ni Mungu wa bahari, mara bahari huona inchukuliwa hakuna kitu, mara usiku, mara mwingine aleta mchana umo ndani, mara mwingine ingelikuwa hakuna nidhamu. Lakini hii nidhamu tunayoiona, usiku waje kwa wakati wake, mchana waje kwa wakati wake, mambo yote yenda sawa sawa, ya kujulisha wewe kuwa anayemiliki vyote hivi ni ngapi? Ni mmoja peke yake, hana mshirika naye subhanahu wa ta'ala. Na hii ndiyo risala anayoitoa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake katika hii aya. Qal wal waqi'u al mushahadu anna al kauna muntazimun atamma intizamin lam yahsul fihi ta'addudun wala inqisam. Ukweli na kile kinachoshuhudiliwa ni kuwa huu ulimwengu unaenda kwa nidhamu iliyotimia kabisa, wala hakujaonekana kuwa na mgawanyiko wala chochote kile. Wala ala ba'dhum ala ba'd, ay walau kana ma'ahu ilahun akhar lakana kullun minhum yatlubu qahra al-akhar wa mukhalafatahu. Lau kama kungelikuwa na miungu wengine, kila mmoja angetaka kumshinda mwenzake, wangepigana. Fayalu ba'dhum ala ba'd ka hali muluki ad-dunya, wengine juu ya wengine kama walivyo wafalme wa kidunia. Wa hina idhin fadhalika al-maghlubu ad-dha'ifu la yastahiqu an yakuna ilahan. Na katika hali kama hii, yule anayeshindwa dhaifu itakuwa hastahiki kuwa Mungu. Wa idha taqarrara butlanu al-musharik ta'ayyana an yakuna al-ilahu wahidan huwa Allahu wahdahu. Kwa hivyo tukiona ubatil wa kuwa na mshirika au kuwa na washirika, imelazimika kuwa Mungu ni mmoja tu anayestahiki kuabudiwa na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال سبحان الله عما يصفون أي من الشريك والولد. الله أمتكسيك سبحانه وتعالى كتكمانا نكيلي ونشم سفوناتو ونوخليف كتك كسيما أنا مشريكا أنا متوتو. الله أمتكسيك عالم الغيب والشهادة أي هو المختص بعمل ما غاب عن العباد وعلم ما يشاهدونه. الله سبحانه وتعالى yeye peke yake هو المختص بعمل ما غاب عن العباد وعلم ما يشاهدونه بعلم ساسارا. هذا خطأنا. ايش المكتوب عندكم؟ بعلم. هنا كتب بعمل أبا. لا وعلم ساسارا لا قبله. هو المختص بعمل ساسارا بعلم، لأن هنا قال عالم الغيب والشهادة، أي هو المختص بعلم. الصواب علم، هنا أخطأ. عندك بعلم، هذا هو الصواب. أيوة أعرف. هي طبيعية سماجي بابه بعلم، هنا أخطأ. المهم هو المختص بعلم ما غاب عن العباد وعلم ما يشاهدونه. الله سبحانه وتعالى بكي ياكي ndiye mwenye ujuzi wa vile vilivyofichika kutokana na wanadamu na vile wanavyovishuhudilia. Wa amma ghayruhu fahuwa wa in alima shay'an min al-mushahidi fa innahu la ya'lamu al-ghayb. Ama wengineo hata akijua vile anavyoviona hawezi kujua nini ghaib. فتعالى أي تنزه الله وتقدس أم تكسيك الله سبحانه وتعالى عما يشركون به كتكمان نفيل ونفهم شرك شنافيو. فهو سبحانه متعال عن أن يكون له شريك في الملك. الله سبحانه وتعالى أم تكسيك كتكمان نكون مشركة كتكوف المواكي. قوله فلا تضربوا لله الأمثال، ينهى سبحانه عن ضرب الأمثال له. الله سبحانه وتعالى كتكي آية أكتازا كتكمانا نكمبجي مفانا. وضرب المثل هو تشبيه حال بحال، كبجي مفانا نكفرنش حال نحال ينجين. وكان المشركون يقولون وشركين ولكوا كسيما إن الله أجل من أن يعبده الواحد منا. الله أمتكسك زيدي نمتكف زيدي كلكو كوابودي ونموجاويتو، يعني سيسي أتفايكم وابودوا الله كسباب أمتكسك سانا. كويفيو فلا بد من اتخاذ واسطة بيننا وبينه، ni lazima tuchukue watu wakati na kati baina sisi na yeye. Fakanu yatawassaluna ilayhi bil asnami wa ghayriha, wakawa watawassal na kujikaribisha kwa Allah kwa kupitia masanamu na mengineo. Na hivi ndivyo ilivyo kwa waabudu wa makaburi. Wale wanaoabudu maiti husema sisi ni watu wenye dhambi wapungufu, na hao waliozikwa hapa mawali watu wema. Kwa hivyo hatuwezi kwenda moja kwa moja kwa Allah mpaka kupitia kwa nani? Kwa maiti. Waman adallu mimman yad'u min duni Allahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyama wa hum an du'aihim ghafilun. Hakuna aliyepotea zaidi ya mtu kama huyo, sababu amempigia mfano Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe kama mfano wa mfalme. Huwezi kufikia kwake mpaka upitie kwa mawaziri ama kwa fulani anemjua wa hakadha. Tashbihan lahu bimuluki dunia, wakamfananisha Allah na mfalme wa kidunia. Fanaha subhanahu an dhalika, Allah akakataza kutokana na hilo. Li annahu subhanahu la mithla lahu fala yumathalu bikhalqihi wala yushabbahu bihim. Allah ana mfano wake subhanahu wa ta'ala, kwa hivyo hafananishwi na viumbe wake wala hawafanani naye. Inna Allah ya'lamu annahu la mithla lahu, Allah yuwajua kuwa yeye hana mfano na yeye chochote kile. Wa antum la ta'lamun, na nyinyi hamjui. Fa fi'lukum hadha sadara an tawahhumin fasidin wa khatirin batil, kitendo chenu hiki kimetokamana na fikra ya batil na mtizamo wa batil. ولا تعلمون ايضا ما في عباده الاصنام من سوء العاقبه, ولا نيني همجوي mwisho mbaya katika kuabudu masanamu na kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu qul al-khitabu lin-nabi sallallahu alayhi wasallam wa fi dhalika dalilun ala anna al-Qur'ana kalamullah wa anna an-nabi sallallahu alayhi wasallam muballighun 'anillah. Alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala qul, hapa anayezungumziwa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aambiwa aseme, na hii ni dalili ya kuwa hii Qur'an ni maneno ya Allah na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mfikishaji ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innama adatu hasrin harrama rabbi al-fawahish, haya nitakayoyataja ni katika machafu aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni machafu. Harrama rabbi al-fawahish ay ja'alaha haraman, wal-fawahish jam'u fahisha wa hiya ma tanaha qubhuhu min al-ma'asi, ni maovu yaliyofikia upeo katika uovu, ndio fawahish. Ma dhahara minha wa ma batan, ay ma u'lina minha wa ma usirra, yale ambayo watu huyafanya wazi na yale huyafanya kwa siri, yote haya yameharamishwa. Wal ithma kullu ma'siyatin tasabbabu anha al ithm, wal ithm yakusudiwa kila ma'siya ambayo huwa ni sababu ya mtu kupata dhambi. Waqila huwa al-khamru khassah, na baadhi ya wanaovyoona wasema hapa ya kusudiwa pombe. Wal-baghya bighayri al-haqqi ay adh-dhulmu al-mujawizu lil-hadd wat-ta'addi 'ala an-nas, na Allah ameharamisha dhulma, kupita mipaka na kuwafanyia uadui watu. Wa an tushriku billahi ay taj'alu lahu sharikan fil ibadati, na pia amekataza nyinyi kumshirikisha yeye katika ibada, mkapelekea wengineo wasiokuwa yeye hizi ibada. Ma lam yunazzil bihi sultana ay hujjatan wa burhanan, na hakuna shirk ambayo ina hujja na burhan. Kwa hivyo msimshirikishe, kwa sababu hajateremsha hoja kwa hayo mnayoyafanya. Wa hadha mawdhi'u shahidi min al-aya, yani wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bi sultana, kisha akasema wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun min al-iftira'i wal-kadhibi min da'wa anna lahu waladan wa nahwa dhalika mimma la ilma lakum bihi. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewakatazeni kumsemezea yale msiokuwa na ilmu nayo katika kumzulia uongo na kumdaia madai ya kuwa na mtoto na mfano wake katika yale ambayo hamna elimu nayo. Wa mithla ma kanu yansibuna ilayhi min at-tahlilat wa at-tahrimat allati lam ya'zan biha, na pia hapa ya kusudia yale walikuwa kimnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala katika kuhalalisha na kuharamisha mambo ambayo hajatoa idhni Allah subhanahu wa ta'ala. الشاهد من هذه الآيات الكريمة أن فيها نفي الشريك عن الله تعالى. شاهد كتكيزي آتكوفو نكوا ندنياكي منككنوشا مشريكا فموجنا الله سبحانه وتعالى. الله يوكنوشا نككتا كوانا مشريكا. وإثبات تفرده بالكمال نكثبتيشا كوى الله سبحانه وتعالى بكياك اندي منيكو مليكي سيفا يوكمليفو. ونفي الولد والمثل عنه سبحانه في ككنوشا متوتو نمفانو واكي الله سبحانه وتعالى هو الله هنا متوتو ولا هكو فنانا نيويوتي. وأن جميع مخلوقاته تنزهه عن ذلك وتقدسه, نكوى فيهم بذيك ذيوتي نذينكم تكاسى الله سبحانه وتعالى نكم تكوزا. كما أن فيها إقامة الحجة على بطلان الشرك, pia katika hizi aya kuna kusimamisha hoja ya ubatili wa jambo la ushirikina. Wa annahu mabniyun ala jahlin wa khayal, na kuwa shirki imejengewa juu ya ujinga na fikra potofu. Wa annahu subhanahu la mithla lahu wala shabiha la, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana mfano wake wala hana anayefanana na yeye. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.